ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تضليهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.